بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في درسنا السابق في قاعدة ذكرها الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع بحول الله وقوته، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذه القاعدة قال: قاعدة في بيان حقائق التصرفات، وذكر لها مقدمة، ومقدمة مهمة، وهي أن الإنسان مكلف بعبادة الخالق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وبما أن الإنسان، الجن والإنس أيضا، خلقوا للعبادة، فتكون العبادة بماذا؟ قال: العبادة باكتساب القلوب وباكتساب الجوارح. فالعبادة لا تخرج عن هذين النوعين، عبادة بالقلب وعبادة بالجوارح. العبادة بالقلب يعني الاعتقاد، وهو الإيمان، والإيمان يعني الإيمان بالغيب، وأركان الإيمان معلومة في دين الإسلام: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذه كلها كما ترون غيبيات. إيمان بالله، نحن لا نرى الله في الدنيا وسنراه إن شاء الله في الآخرة، لكنه معلوم عندنا بآياته وصفاته بالوحي وبالآيات الكونية، ونؤمن بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الموجود المستحق للعبادة. إيمان، هذه عبادة بالقلب، إيمان بالله، وإيمان بالملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله وسخرهم لمهمات، وكلفهم بأمور يقومون بها عبادة لله سبحانه وتعالى، يعني يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، ولكل منهم وظيفته حتى تقوم الساعة. نحن لا نراهم ولكننا نؤمن بهم، لأن الله أخبرنا عنهم بواسطة الوحي عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بماذا؟ الملائكة وبالكتب المنزلة على الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالرسل الذين بعثهم الله وأرسلهم، ونؤمن بالحساب والجزاء والبعث والنشور يوم القيامة، ونؤمن بالقدر خيره وشره. هذا اكتساب القلوب، الإيمان، العقيدة، وهي الأساس والأصل للدين. ويأتي النوع الثاني، وهو الشعائر الدينية، الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، وهي في الصلاة وصوم وزكاة وحج وسلوك وتعامل بين الناس. هذه العبادة التي يكتسبها الإنسان المكلف، سواء كانت العبادة القلبية أو العبادة البدنية الجوارح، تحتاج إلى أن تقوم الحياة، وأن يكون الإنسان في وضع في حياته مستقر يستطيع أن يؤدي هذه العبادة. فشرع الشارع سبحانه وتعالى للخلق التصرفات المباحة الجائزة التي يستعينون بها على حياته. في تملك المملوكات واستعمال المباحات من أكل ومطعم ومشرب وملبس ومنكح وغيره، هذه أباحها الخالق سبحانه وتعالى وجعل لها أحكام، وأيضا جعل أحكاما لحمايتها وأحكاما لتنميتها، وهي ما يعتبر في مسألة الحث عليها أو المنع من النقص منها، وهي العقوبات التي قدرت إذا تجاوز الإنسان الحد فيما فرضه الله له. ثم الشيخ لما ذكر هذه المقدمة ذكر أن التصرفات العملية التي لا تقوم حياة الناس إلا بها تتنوع، فمنها تصرف في نقل الملك من شخص إلى آخر، وتصرف في إسقاط الحقوق، وتصرف في قبض، وتصرف في إقباض وإذن ورهن وحوالة ووكالة وصلح إلى آخر ما هو مشروع من التصرفات والعقود والمعاملات. الشيخ ذكر في هذا قال ما هي حقائق هذه التصرفات، حقائق التصرفات نذكر المقدمة التي ذكرها، ثم قال سيجعل لكل نوع من أنواع هذه التصرفات بابا مستقلا، وهي منثورة مفصلة في كتب الفقه في المذاهب المعتبرة. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى الإنسان مكلف، الإنسان مكلف بعبادة الديان باكتساب في القلوب والحواس، اكتساب القلوب عبادة العقيدة والحواس التي هي الجوارح. قال والأركان ما دامت حياته، ما دام حيا فهو مكلف باكتساب العبادة قلبية أو بدنية، ولن تتم حياته إلا بدفع ضروراته وحاجاته، ضرورات التي لا تقوم الحياة إلا بها، والحاجات التي لو غابت أو دخلها خلل لو وقع الإنسان في مشقة زائدة عن المعتاد، فضرورات لا تستقيم الحياة إلا بها، وهناك حاجات لا يعني يكون الإنسان في حرج شديد إذا لم تتوفر له، توفرها له الخالق سبحانه وتعالى. قال لن تتم حياة الإنسان إلا بدفع ضروراته وحاجاته من المآكل والمشارب والملابس والمناكب وغير ذلك من المنافع، ولن يتأتى له ذلك إلا بماذا؟ بإباحة التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات. لن تتأتى هذه المنافع التي ذكرها المآكل المشارب إلا بإباحة التصرفات التي تؤدي إليها، والتصرفات هي التي سيذكرها قال والتصرفات أنواع. التصرفات ماذا؟ يعني هو ما يعمله المكلف من العقود والتصرفات، من العقود يعني التصرف معنوي أو العمل بالجوارح. هذه قال هي أنواع، التصرفات أنواع، نقل تصرف بنقل يعني نقل الملك من شخص إلى آخر سيأتي أمثلة، وقبض أخذ، وإقباض إعطاء، وإذن بالفعل، ورهن غير ملك عند شخص آخر لوقت معين بسبب حق له بدينه ونحوه، وخلط بين مالين ونحوها، وتملك من قبل من يأتي له الملك، أو تملك من المباحات التي ليست ملكا لأحد، فيعني يحتضر فيملك الحطب، يأخذ الماء من في مواضعه فيكون له إلى آخره، تملك واختصاص، يختص فلان بكذا بصفة فيها أو جهة فلانية إلى آخره، جعلها الله نوع من التصرفات المباحة، وإتلاف، إتلاف يعني حق إتلاف، إذا أتلف له شيء فيكون له حقه، وتأديب خاص وتأديب عام، وهذا لحماية تلك المصالح. قال فنذكر كل نوع في باب إن شاء الله. هذه التصرفات يا إخوان التي ذكرها الشيخ هي جملة كما قلت جملة الأحكام الفقهية الموجودة في كتب الفقه، ابتداء من كتاب البيع وانتهاء بكتاب الإقرار، يعني البيع والإدارة والرهن والوكالة والحوالة والصلح إلى آخره. هو الآن يذكرها من حيث أنواعها، ما هي؟ فالبيع نقل ملك من شخص إلى آخر، والصلح فيه نوع بيع ونوع إيجار إلى آخره. قال الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق آخر، في نقل الحق يعني الذي لك ليس لأحد أن يأخذ حق أحد إلا بطريق شرعي، يعني هو أخذ الحقوق من الناس من التملكات ونحوها، لا يجوز لأحد أن يأخذ حق أحد، أو لا يمكن أن يأخذ، يمكن إن كان العقل أن يأخذ شخص حق شخص آخر إلا بطريقين، لأحد من طريقين، إما بطريق مشروع وإما بطريق غير مشروع، والطريق غير المشروع لا يجوز يعني، وعليه يكون إجراما يجرمون عليه عقوبة. طريق المشروع ما هو؟ قال لك أنواع نقل المهر، منها البيع ومنها كذا. فيقول الباب هذا في نقل الحق من مستحق إلى مستحق، لأن النقل بغير الطريق المشروع يكون نقل الحق من مستحق إلى ماذا؟ إلى مبطل، إلى غير مستحق. لكن نقل الحق من مستحق له إلى مستحق آخر يكون طريقه طريق مشروع، سبب مشروع. قال وهو ضربة، يعني نوعان أو قسمان. الضرب الأول، القسم الأول، النوع الأول من أنواع نقل الحق من شخص إلى آخر، قال في النقل بعوض. النقل، نقل الحق من زيد إلى عمرو، أو من بكر إلى خالد، أو من فلان إلى فلان، نقله، نقل هذا الحق، هذا الملك، الملك منه من فلان إلى فلان بعوض مقابل حقك، تأخذ عوض، وعندئذ يكون العوض متبادل، يعني كل من النين أو من المتعاوضين انتقل ملكه فيما نقله إلى غيره، وانتقل إليه أو نقل إليه ملك غيره، اللي هو إيش؟ الثمن والمثمن مثلا. قال وهو أنواع، الأول البيع. البيع، البيع سبب شرعي من أسباب نقل الملك من فلان إلى فلان، من شخص إلى آخر. قال وينتقل ملك كل واحد من المتبايعين، بيعين يعني البائع والمشتري، وينتقل ملك كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه إن كان العوضان عينا، إن كان العوضان عينا، عينا يعني سلعة قائمة موجودة، باعه هذه السيارة بذلك البيت، تلك الدار، يعني ثمن مضمن، ثمن مضمن، سيارة بالقابل، يعني بعتك، قال له بعتك سيارتي بما بمنزلي أو بيتي أو سكني أو أرضي تلك الفلانية الموجودة، يعني بهذا العقد يكون انتقلت السيارة من أحدهما من مالكها إلى مالك الدار أو البيت، وانتقلت الدار أو البيت من مالكه إلى، يعني هذا يكون العوضان. ينتقل ملك كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه إن كان العوضان عينا، نحن مثلا عندنا سيارة ودار، وإن كان دينا، إن كان العوضان دينا أو أحدهما، فيقول وإن كان دينا فهو مقابلة التزام دين بالتزام دين إلى أن يتفق التقابض، إلى أن يتفق التقابض، فينتقل ملك البائع إلى المشتري وملك المشتري إلى البائع. إذ كان العوضان كما قال دينا في مقابلة التزام، فهو مقابلة التزام دين بالتزام دين. هذا الفقرة التي ذكرها الشيخ فيها نوع إشكال، وهي كأنه يشير إلى ايش؟ ها؟ بيع الدين بدين. وبيع الدين بالدين الذي هو بيع الكالي بالكالي منهي عنه، ويكاد يكون محل اجماع. نعم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، لكن قالوا هذا صحيح، هذا الحديث ما صح، ولكن معناه صحيح ومحل اتفاق بيننا. فبيع الدين بالدين لا يصح، لكن قد يصح تصوير هذه المسألة من حيث إذا قال له بعتك، من حيث ممكن أن نأتي بمثال من عندنا، إذا قال له يعني مسألة التقنية، قال بعتك أو تعمل لي شيئا من واحد صانع صاحب حرفة، يعني تعمل لي ماذا، يعني تذكر أي شيء مما ها؟ ها؟ أي نعم، يعني مثلا غرفة نوم معينة، ها؟ بمواصفات معينة، وكذا كذا إلى آخره، بثمن كذا. إذن ذاك التزم بأن يعطيه هذه السلعة بمواصفاتها، هي غير موجودة لا، فالتزمها في ذمتي، وذاك التزم ثمنها في ذمتي. ممكن تكون هذه الصورة صحيحة، هذه الصورة صحيحة، ويكون الحق لكل منهما ليس الآن موجود، إنما هو في ذمتي الآخر. فإذا تمت الصنعة وحضرت وجاء بالثمن، عندئذ يحصل التقابض وينتقل الملك فعلا من صاحب هذه الغرفة التي ذكرناها إلى من اشتراها، وإلى وثمنها إلى صانعها. قال وإن كان المبيع، يعني السلعة المباعة، المبيع عينا والثمن دينا، كان التزام الدين في مقابلة نقل ملك العين، فإذا قبض الدين انتقل الملك إلى البائع. وهذه واضحة وكثير ما تحصل في البيع، يعني يأتي شخص يبيع الدار أو يبيع السيارة أو يبيع كذا، هذه عين، وعين موجودة بثمن الذي يتفقان عليه 20,000 100,000 إلى آخره، في ذمته لمدة شهر أو سنة. في هذا الحال تكون الدار أو السيارة أو العين التي بيعت انتقل ملكها إلى إيش؟ إلى المشتري، لأنها عين موجودة، وبقي ثمنها دينا في ذمة المشتري، في ذمة المشتري للبائع. فإذا حل الأجل وأعطاه إياه انتقل ملك هذا الثمن حقيقة إلى البائع. قال النوع الثاني من أنواع أسباب نقل الملك بعوض. سامحونا اليوم النوع الثاني الإجارة، يعني من أهم أسباب نقل الملكيات البيع، لأنه يعني نقل الأعيان والأثمان والإلاخ. ويأتي من الدرجة الثانية الإجارة، وهي في الحقيقة بيع المنافع. الإجارة هي بيع المنافع. قال الإجارة سماها الشيخ، قال والإجارة وهي بيع المنافع، منفعة الدار، منفعة السيارة، منفعة يعني الجهاز الذي تأخذه إلى آخره. هذا لما يؤجره شيئا ليستنفع به في طريقة فيما ينفع به، فيما يعني ينتفع به فيه، إذا أنت ويسمى إجارة، وفي الحقيقة بيع المنفعة، بيع المنفعة. قال وهو بيع المنافع بعين أو دين أو منافع. الإجارة قد تكون بعين، تؤجرني دارك على أن أؤجرك سيارة، هو بيع منفعة بمنفعة، أو تؤجرني دارك على أن أعمل لك في كذا في المكان الفلاني في العمل الفلاني لمدة شهر أو سنة أو كذا، إذن بيع منفعة بمنفعة. أو تؤجرني دارك بمبلغ من المال قدره كذا في الشهر أو في السنة، هذا بيع منفعة بإيه؟ بعين، بنفس بمال. أو قال يعني بيع المنافع بعين أو دين في الذمة، أو منافع، وتتعلق المنافع والحقوق تارة بالذمة بالذمم، يعني غير تكون غير موجودة لكنها متعلقة بالذمة، وتارة بالأعيان، وتارة بالأعيان يعني بالأشياء القائمة الموجودة. ثم قال لك النوع الثالث، النوع الثالث من أنواع أسباب نقل الملك بعوض. الآن في ما نزال في الأسباب الشرعية الموجبة لنقل أو المقتضية لنقل الملك من شخص إلى آخر بعوض، وفي الحقيقة هي نقل ملك مقابل نقل ملك، يعني بعوض، ما دام بعوض إذن فكل من الاثنين أخذ ملك الآخر بسبب نقل ملكه إلى ملك صاحبه. قال النوع الثالث المساقة والمزارعة التابعة لها. الكلام في المساقة والمزارعة، هل المزارعة مباحة أو أن المساقة هي المباحة والمزارعة تبع لها أو كذا، هذا كلام فيه تفصيل لأهل العلم في مسألة المزارعة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها مباحة مشروعة للأحاديث التي وردت فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وجدهم يعني يتعاملون بهذا النوع من التعامل المزارعة، فأكرهم على ذلك، ولكن بيّن وقال يعني من يعني بيّن أنه لا بد من تقدير أو وتحديد الأجر الذي يؤخذ. فقال المساقاة والمزارعة التابعة لها هي التزام، لاحظ التزام أعمال الفلاحة، التزام أعمال الفلاحة بجزء شائع من الغلة المعمول على تحصيلها. التزام أعمال الفلاحة هذا عين أو دين؟ عين. ها؟ لا، هذا في حكم الدين وهو منفعة. التزام أعمال يعمل له، يعني يؤجر نفسه عليه، يعني يعمل له التزام أعمال الفلاحة بجزء شائع من الغلة. ما أخذ نفط الآن، ولكن لا، يقول اتفق الطرفان على أنه يسقي له هذه الأرض ويزرعها، الأرض لمن؟ لشخص، والساقي والزارع شخص آخر يقوم بسقيها وزراعتها على أن له جزء، النصف الربع العشر من غلتها. إذن انتقلت يعني أجرة هذا الفلاح، أجرته واشتغل، يعني إذن حق له، منفعة، هذه منفعة أصبحت حقا لصاحب الأرض مقابل ما يحصل من ثمرة أو من محصول هذه الأرض، جزء منه الذي هو عين فيما بعد سيكون لذلك الفلاح. فهذا نوع من أسباب نقل الملك من شخص إلى شخص آخر. قال النوع الرابع من أنواع أسباب نقل الملك القرار. القرار ما هو القرار؟ ها؟ ذاك اسمه القرض. ها؟ ذاك اسمه القرض. لا، القرار هذا الآن شائع في الناس التعامل فيه كثير. القرار الذي يسمى شركة المضاربة. الآن تسمعون عن شيء اسمه شركة المضاربة؟ المضاربة ميل يعني في الأيدي والسلاح. القرار أو المضاربة هو نوع من الشركات المباحة شرعا، وحقيقته أن يكون لأحد الطرفين مال، لديه مال، والآخر ليس لديه مال، فيعطي صاحب المال ماله لمن ليس لديه مال ليعمل به، ليتاجر به. لديه خبرة، ما يعني بعد ذلك إلا ولديه خبرة، فهذا لا مال عنده ولكن عنده خبرة وقدرة على البيع والشراء والتصرف، وذاك لديه المال، فيتفقان على أن أعطيك مالي 100,000 كذا إلى آخره لتشتغل فيه، يحددان، قد يحددان وقد يطلق، يقول له لتعمل فيه في نوع كذا من التجارة، أو من التجارة أو من الصناعة أو كذا أو من قد قد يتفقان، وقد يقول له خذ هذا المال وتصرف به في بيع وشراء إلى آخره، والمكسب الربح بيننا على ما يتفقان عليه من النصف أو الربع أو الثلث أو العشر إلى آخره. هذا عقد جائز مباح مشروع، وفيه وسيلة لفتح باب العمل وتنمية المال وعدم احتكاره عند من لا يستطيع التجارة فيه، وتسليم من لديه خبرة وعمل، يعني فيه نشاط وفيه تحريك للمال والاستثمارات ولتقويم الاقتصاد في المجتمع الإسلامي. هذا النوع من أهم أنواع الشركات والتصرفات والمباحة لتنمية الأموال، بشرط ألا يحدد مبلغ معين لأحدهما. يعني فلا يقول هذه 100,000 ريال أعطيك وروح اشتغل تاجر فيها وكذا، لكن تعطيني كل سنة يعني 10% من المبلغ هذا من المال، يعني 100,000 بعد سنة تعطيني 110 أو كذا. أو يقول العامل يعني الذي يشتغل المال، يقول لا أنا اشتغل لك بهذه ولكن تعطيني في كل سنة 10,000 ريال يعني محددة ملزمة. لا هذا لا يصح، هذا لا يصح لما فيه من شبهة الربا من جهة، ولما فيه من الغبن والغرر، لأنه قد لا يخسر، قد لا يخسر، قد يخسر، لكن لما يكون بنسبة من الربح فيكون الربح والخسارة عليهما. يعني لو اشتغل وكذا ومرت السنة وحصل ربح 20% 50% صارت 100,000 120، واتفق على أن يعني له من الربح نصفه، اتسم يأخذ هذا 10 وهذا 10، ذات ماله متوفر وهذا أخذ 10,000 مقابل عمله، كلام سليم. لما إذا قدر عليهما ما يعني لم يكن هناك ربح، اشتغل وكذا في النهاية جاء رأس المال وليس هنا، هذا لا يستطيع لا يحصل شيء، وذاك يبقى رأس ماله لا ينقص. لو قدر أنه خسر صار فيه خسارة، صاحب المال يتحمل الخسارة في ماله وصاحب العمل يتحمل الخسارة في عمله، لأن هذا عدل وإنصاف وليس فيه غرر على أحد. هذا هو معنى القراض ومعنى المضاربة ولماذا شرع. قال هذا النوع هو تعاقد على التجارة بجزء شائع من الأرباح، تعاقد على التجارة بجزء شائع من الأرباح، جزء شائع يعني إيش؟ الربع، الثلث، العشر إلى آخره، وليس بمبلغ محدد مقدر، لا. قال النوع الخامس من أنواع نقل الملك أيضا من شخص إلى آخر ومن أسبابها الشرعية السلم. السلم، والسلم في حقيقته هو نوع من البيوع، هو بيع لكنه بيع على صفة مخصوصة. قال هو بيع، الشيخ يقول نعم، يقول هو بيع دين بعين مقبوضة في المجلس أو بدين يقبض فيه. السلم نوع من البيوع لكنه يختلف عن البيع الذي هو إيش؟ مبادلة مال بمال، ولو بالذمة، مال بمال معين تبرغ له بالذمة، لكن هذا بيع دين بعين. كيف؟ ما هي صورة السلم؟ يسمى السلف، لكن ترى في عرف الناس يعني السلف يعني القرض، لا، هو يقصد بالسلم والسلف نوع من العقود، هو أنواع أحد أنواع البيوع، يختلف عنه بأن السلعة غير موجودة، السلعة المباعة العين المباعة غير موجودة والثمن موجود، لابد أن يكون الثمن موجود. صورته ماذا؟ هذا يكون غالبا في الزراعة، يكون غالبا في الزراعة، وقد يكون في الصناعة، وقد يكون في الصناعة، لكن غالبا ما يكون في الزراعة، المزارعون، الفلاحون، كذا إلى آخره، قد يحتاجون لزراعتهم وفلاحتهم إلى معدات وآلات وبذور ونحو ذلك، فقد لا يجدها، لا يستطيع توفيرها. يأتي للتاجر فيتفق معه على أن يعطيه المال ليشتري البذور والسماد وكذا إلى آخره ليفلح أرضه. هو يزرع أرضه ماذا؟ يعني إما تكون حبوب أو تكون فاكهة أو تكون يعني أي نوع منه. فيقول يتفقان على أنه أخذ منك، هذا صاحب المال، وأعطيك مبلغا معينا 50,000 100,000 اللي هو الذي يتفق عليه، على أن يكون هذا ثمن لكذا من محصول هذه الأرض لهذا الموسم، أو من محصول هذه الأرض، أو من محصول هذا الموسم. فيه نوع من التفصيل عند بعض العلم، هل يحدد الأرض التي يكون منها المحصول، أو يحدد وصف المحصول أو المطلوب من الحبوب أو الفاكهة أو نحوها؟ قالوا لا، لا بد أن يكون العين المتفق عليها غير موجودة حالا التي ستأتي في الموسم، ولا بد أن يكون في خلال الموسم وفي أرض لها زراعة وكذا. يطلب منه ماذا؟ أوصاف معينة، يقول تأتيني أو يكون المتفق عليه 50 قنطار أو 20 قنطار أو كذا من القمح بمواصفات كذا، ثم من الحب الثمرة وكذا إلى آخره بأوصافه. وعادة في الغالب أن يكون في الموسم أو في الأرض التي تزرع أو ما حولها يكون هذا هذا النوع من الحب. فعندئذ يكون المزارع الفلاح ملتزم بشيء بدين، يعني إلى الآن ما جاء، هو سيزرع ويأتي الحصاد بدين موصوف 20 قنطار من الحبوب بوصفها، وأخذ الثمن حالا، لابد أن يكون أخذ الثمن حالا. فلو لم يأخذ الثمن حالا كان الثمن دين، ما صح، لا يصح العقد. لابد أن يكون الثمن حال، والمثمن اللي هو السلعة دين موصوف في الذمة من الموسم الذي يأتي منه هذا المحصول. إذا فالسلم بيع دين، الذي هو إيش؟ القمح الذي ذكرناه، بعين مقبوضة، يهم بالدراهم كذا إلى آخره، بعين مقبوضة في المجلس، في مجلس العقد، أو بدين يقبض فيه، أو بدين يعني اتفقان، يقول لك أنا أبيعك 20 قنطار ب100,000 ب1,000 ريال يعني، اتفقنا خلاص في المجلس. لكن لابد يصبح أصبح إيش؟ السلعة 20 قنطار دين، وهي دين لا يمكن تحصيلها الآن في المجلس، وأصبح 50,000 التي هي ثمن دين في ذمتي بهذا العقد، أصبح هناك سلعة هي دين ثابتة في ذمة من التزمها، وثمن هو في الحقيقة إلى الآن دين في ذمة من التزمها. إذا سلم هذا المبلغ في المجلس أصبح عقد سلم صحيح. السعر سواء كان في بيع السلم او في البيع العادي او كذا الى اخره له معنى اخر، او له يعني نظر اخر، لا يجوز، هذا نوع من الاحتكار، الاحتكار في البيع.